رأس من رؤوس المعتزلة الذي جاء إليه أحد الأعراب ليقول له لقد سرقت مني ناقة. شافوا كده لابس لبس العلماء والمنظر يعني ما في بعض الناس تتغر فيها تغتر في المظهر الخارجي كده يعني لابس شيخ هو لابس شيخ كل الذي فيه انه يرتدي شيئا. هو حينما رأى قال له اريد منك ان تدعو الله لي. راجل شكلك كده صالح ادعو الله لي. قال اللهم ان ناقة هذا قد سرقت ولم ترد سرقتها فارضها علي يا رب. قال له اكفف عني ايها الخميس دعاءك الخميس كف عني فقد سرقت الناقة ولم يرد الله سرقتها فقد يريد ارجاعها فلا ترجع. لما سرقت غضبا عنه من الممكن يجي يردها ما تتردش. المشكلة ما هو عنده ليس بخالق لأفعال العبيد وليس بقادر على أفعال العبيد بل فعل العبد قائم بقدرة العبد وبمشيئة العبد وليس لله مشيئة في هذا الأمر. وهذا خطأ خطير ومذهب خبيث وقع فيه المعتزلة. اكفف عني دعاءك الخبيث أيها الخبيث. عمرو بن عبيد هذا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء لكي تعرف أن هؤلاء كانوا يعني إن صح التعبير كانوا مسخرة حتى بالنسبة لعلماء اللغة العربية. يعني مش بيرد عليهم شيوخ السنة الأكابر كأحمد بن حنبل لا. هو هنا ماذا لعمرو لا لعمرو بن العلاء لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى أئمة السنة لأنه في أحد علماء الإيه؟ اللغة العربية لكي يلبس عليه. فما نجح لا مع أئمة السنة ولا مع أئمة اللغة لأن مناهجهم وبدعهم كانت مخالفة للمعقول والمنقول. بدع حتى فطرة الإنسان والرجل الأعرابي ده حينما يرد على عمرو بن عبيد لماذا يرد عليه؟ لأنه خالف الفطرة. لأن الفطرة تقول فطرة الأعرابي أن الله على كل شيء قدير. يعني إيه؟ لقد سرقت ناقة هذا الرجل المسكين وأنت يا ربي لم ترد سرقتها. لأنه يريد هنا أن يمدح ربه. فمدح الله عز وجل بسلب مشيئة الله سبحانه وتعالى الكونية عن فعل ما يشاءه في الكون سبحانه. وهذا ما جعل بعضهم حينما دخل على أبي إسحاق الإسرائيلي يقول سبحان الذي تنزه عن الفحشاء كلمة حلوة أو كلمة جميلة ولكن هو يقول كلمة حق يريد بها باطل ويريد أن يدس السم في العقل. سبحان من تنزه عن الفحشاء كلمة حلوة ولا لا جميلة تنزه الله عن الفحشاء. فالآخر فهمها لأنه يعرف مذهبه الخبيث فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. لأن الآخر يريد أن يطلب الله مشيئته فيما يحدث من أفعال العبيد المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. يعني هذه الذنوب التي تقع والكفر والفحشاء هذه أمور يتنزه الله عن أن يكون قد شاءها فحدثت غضبا عنه. سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء. قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت. فكانوا دائما يريدون أن يظهروا مذهبهم الخبيث. فجاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له هل يخلف الله وعده؟ شوف التلبيس. هل يخلف الله وعده؟ فقال لا. فقال أليس الله قد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ لأن عندهم هذه الآية من آية الوعيد والوعيد عندهم إيه؟ أصل من الأصول. فقال أبو عمرو ابن العلاء من العجمة أتيت يا أبا عثمان. من العجمة أتيت لأنك جاهل ما أنتش عارف اللغة العربية اللي نزل بها القرآن. من العجمة أتيت يا أبا عثمان إلا العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما. وأنشد وإني إن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. واخد بالك؟ وإني إن أوعدته الفرق بين أوعد وعد يبقى بالإيه؟ بالحسد. أوعدت بالعقاب

وليس في هذا خلف، ده مش خلف، وانما يتصور اخلاف الوعيد اذا لم ينفذ الله الوعيد في من استوفى شروطه، وهذا لا يكون ابدا، لان من شرط نفاذ الوعيد ان يشاء الله ان يعذبه، وافعال الله كلها متعلقه بايه؟ بمشيئته، فكيف يتصور ان يعفو عمن شاء ان يعذبه؟ يعني هل تتصور انت ان الله شاء ان يعذب فلان ثم يعفو عنه؟ ما ينفعش، لانه حينما يشاء ان يعفو عنه يبقى علم ذلك ازلا فقط، فحينما شاء ما احنا قلنا القدر ايه؟ علم فكتب، فشاء فخلق. هينفع تقول علم فكتب فشاء ان يعاقب فعفى؟ ينفع؟ رده. يبقى انت هنا قلبت العلم الازلي، قلبته ايه؟ ضده الى ضده، واضح؟ وعلم ازلا في كل جزئيه، فكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة، ما علمه كتبه، ما علمه كائنا كتبه. فلما جاء الزمان الذي اراد ان يخلقه فيه شاء ان يخلقه، شاء ان يفعل ففعل، شاء ان يعفو، شاء ان يعاقب، يبقى لابد ان يعاقب لانه متعلق بالمشيئه، شاء ان يعاقب ثم عفا. كيف هذا لا يحدث؟ هذا لا يحدث ابدا. وضح الصوره، وضح تصوير المساله وبيان الاسمع. يقول وبهذا يتبين ان وعيد الله نافذ، وان الله تعالى لا يخلف وعيده كما انه لا يخلف وعده، ونفوذ الوعيد لا يتعارض مع نفوذ الوعد، لان لكل منهما شروطا لا بد من استيفائها. الكلام ده في مبدا المعتزله وعلى كل الفرق. ثالثا، وسطيه اهل السنه بين الفرق المخالفه في حكم مرتكبي الكبيره والوعد والوعيد. وسطيه ده اهل السنه، الكلام ده تلخيص. يقول اهل السنه والجماعه وسط بين الوعيديه والمرجئه. طبعا الكلام ده هقراه والاشياء اللي فيها محتاجه نوضح، والا الكلام اللي جاي كله تقريبا يعني مضى قبل كده بتفصيل واضح. يقول اهل السنه والجماعه وسط بين الوعيديه والمرجئه. الوعيديه مين؟ الخوارج والمعتزله، في حكم مرتكب الكبيره وفي مساله الوعد والوعيد، كما انهم وسط بين سائر الفرق في اصول معتقدهم. يقول شيخ الاسلام فان الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه هم وسط في فرق الامه، كما ان الامه هي وسط في الامم، فهم وسط في باب صفات الله بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل، وهم وسط في باب افعال الله بين القدريه والجبريه، فالجبريه يقولون بالجبر والانسان مجبور، والقدريه يعرفون خلق الله لافعال العباد، وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيره، وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه هم الخوارج والمعتزله وبين المرجئه والجهميه. فالحروريه والمعتزله يجعلون الايمان كلا لا يتجزا، ويدخلون الاعمال في مسمى الايمان ولا يجعلونه يتجزا، ويجعلون جميع الاعمال شروط ايه؟ صحه. واضح الكلام؟ جميع الاعمال، ولذلك ان ارتكب كبيره خرج من الايمان، على الاختلاف بين الخوارج والمعتزله في طريق المنزله بين المنزلتين، وبين المرجئه والجهميه، الجهميه يقولون الايمان المعرفه بس، والمرجئه على اختلاف طوائفهم يخرجون العمل من مسمى الايمان، واهل السنه والجماعه يقولون ايه؟ الايمان قول واعتقاد وعمل، مش كده؟ ويجعلونه ايه؟ كل لا يتجزا ولا بيتبعض ويزيد وينقص، ويجيدون الاستثناء فيه، الى اخر الكلام الذي ذكرناه وسنذكره بتفصيل اكثر فيما بعد ان شاء الله. ووسطيتهم في حكم مرتكب الكبيره ظاهره من خلال العرض السابق لعقيدتهم وعقائد الفرق المخالفه في حكم مرتكب الكبيره، ويمكن ابراز ذلك من عده وجوه. الخلاصه او الوجه الاول، وسطيتهم في مسمى مرتكب الكبيره وحكمه. الخوارج والمعتزلة ينفون عنه أصل الإيمان ويسميه الخوارج كافرا، ويجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يثبتون له الإيمان كاملا بمرتكب الكبيرة ويسمونه مؤمنا كامل الإيمان، بل يقولون مرتكب الكبائر الفسق عنده إيمان كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، مش كده؟

المعين هذا في مشيئه الله، ان شاء غفر وان شاء عذب. لكن من ضمن اصحاب الكبائر من سيدخلون النار؟ بس مين هم؟ نحن لا ندري. هؤلاء سيشاء الله للبعض ان يدخلهم النار وللبعض ان يعفو عنهم. والدليل على ذلك حديث الشفاعه، فقال بل السلف والائمه متفقون على ما تواتر به النصوص من انه لا بد ان يدخل النار قوم من اهل القبله ثم يخرجون منها، واما من جزم بانه لا يدخل النار احد من اهل القبله فهذا لا نعرف قولا لاحد. هذا الكلام في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحه 502. هيرد عليه بعد كده المؤلف ويقول كلمه، يقول واما قول شيخ الاسلام وأن من جزم لأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرف قولا لأحد، فقد تقدم أنه من أقوال المرجئة، وقد نقله عنهم الملقي والسكسكي، وهو من المصنفين في المقالات والفرق. يعني هذا القول الشيخ الإسلام قال لا نعرف قولا لأحد، ربما مر عليه أو نسيه، لأن شيخ الإسلام جاء في كتب أخرى وقال هذا القول ونسبه لمن؟ للمرجئة. وبالطبع وما كان ربك نسيا، ومن الممكن ان ينسى اي عالم من العلماء. واما وسطيه اهل السنه في باب الوعد والوعيد، هيلخص بقى الكلام اللي قلناه قبل كده بتوسع، فهم وسط بين الوعيديه والمرجئه. اما تسمع الوعيديه تعرف ان هم مين؟ فالوعيديه من الخوارج والمعتزله غلبوا في نصوص الوعيد، فقالوا بوجوب انفاذ الوعيد في حق العصاه، وعطلوا نصوص الوعد فقالوا لا تتناول الا مؤمنا. نصوص الوعد كلها ما تتناولش الا مؤمن كامل الايمان. والمرجئه غلوا في نصوص الوعد فقالوا بوجوب انفاذ الوعد في حق العصاه، وعطلوا نصوص الوعيد وقالوا لا تتناول الا كافرا. فدول نظروا بعين ودول نظروا بايه؟ بعين. اهل السنه نظروا بالعينين للوعد وللوعيد، فقالوا اهل السنه يؤمنون بالوعد والوعيد، ويقولون ان نصوص الوعد والوعيد يفسر بعضها بعض. اسعد الناس بالنصوص اهل السنه والجماعه، اسعد الناس بالمعقول والمنقول اهل السنه والجماعه. قالوا ان نصوص الوعد والوعيد يفسر بعضها بعضا، ويقولون ان وعيد الله للعصاه مشروط بشروط. اهو هيقول بقى القول اللي رجحه ابن تيميه وابن الوزير والانوسي وغيرهم، يقول ان وعيد الله للعصاه مشروط بشروط، ووعد الله لأهل الطاعة مشروط بشروط، فلا تنزل نصوص الوعد والوعيد المطلقة حتى تستوفى شروطها في حق المعينين. كلام ده الخلاصة واحفظوه، زي التكفير والتفسير، الوعد والوعيد لا تنزل على الأعيان إلا إذا وجد المقتضي وانتفت الموانع. قال فلا يوجبون العقاب في حق كل العصاة، ولا يشهدون للواحد منهم بعينه بالنار كما تقول الخوارج، ولا يقطعون للعصاة بدخول الجنة ابتداء، وأنهم لا يعذبون في النار كما تقول مين؟ المرجئة. فهم وسط بين الطائفتين. يقول ابن تيمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، مثل قوله بشمول نصوص الوعيد لهم مثل قوله ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عند الخوارج والمعتزله هذه الايه تنطبق على اي واحد، فيوجبون العذاب في حق اهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، وتجعل المعتزله انفاذ الوعيد احد الاصول الخمسه التي يكفرون من خالفها. يعني لو خالفنا المعتزله يكفرونا، مش هنبقى كمان في السياق في منزله بين المنزلتين، خد بالك. يعني المعتزله بيكفروا اهل السنه، يا ريتهم بيعاملوهم معامله الفاسق في منزله بين المنزلتين. لا، ده بيقولوا انت خالفت الاصول التي ندعو اليها للتوحيد، توحيدهم الذي فيه نفس الصفات والوعد والوعيد كما رايتم، المنزله بين المنزلتين، والامر عرف النهي عن المنكر الى اخره. يقول ويخالفون اهل السنه والجماعه في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تخليلهم، فعارضهم غاليه المرجئه بنصوص الوعد فانها تتناول كثيرا من اهل الكبائر. خد بالك، يعني هؤلاء استخدموا ايات الوعيد وقالوا تنطبق على جميع من ايه؟ من باشر او انطبقت عليه. وعارضهم غاليه، مش كل غاليه المرجئه، لان مرجئه الفقهاء